أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي اللباب قول سنية بنادو وحونا كميدي هاي عشر ردي إنو سعودي كنا سابسانا تفسير كقرآن كريم كا سورة المجادلة دمان تدبون ككوبان يهي سورة المجادلة وحايكم وقعابان تهي قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها كلمة تجادلك يا مرعى لغا صارو لغا نحبيحيي سورة المجادلة ديلك والله وصل بغايا سورة المجادلة لكر لبانا سورة قلو مركا وحيكم بقى عبان تاغيري قاس سورة المجادلة وصورة دي سيديدية كنتونات سيدة اي مشاري كتل ما اني حدي قرآن كبقول يتبان يافن سورة بوكا كوما حدي الله سيمو اما لك على برو الاول بابا تدوية كنتم باما رئيسا تدوية كنتم كي كوري فاتحة كبلافتي سورة الحديد بيكوكي تدوية كنتم كي وصير بخد الناس كوكينا سورة المجادلة كبلافة رئيسا اذا سورة بعد حاضة امان ميسا مش سبب كنا ترى بس من بايليس هذا يتريس دار مقول لهاي حرس سورة دارا امان لهاي لكن مرادي ينجيرين ويتردوا إسلاك تاعي بقولوا اللغة كنتم أفر يتبنوا اللغة تضبط إذن هذا يتردوا السمان تاعي وحسوا دع جوكسنا يا المال سورة المجادلة تضوية كنتم كي وصاك باللعبان هي سورة الحديدنا تضوية كنتم كي كراكوه تنى تضوية كنتم كي وصاك باللعبان هذه ناحية ناحية ذا اللغة مركا قرآن كجز جز نما الله تريو وصدن جز صدن كي جزنا تدبي الله باتن جزء بعد ما تاي جزء كي سديد الله باتنا أي سورة المجادلة قبل ما نا تحسن هو حين مشارين صدم سدح ما رضوا من طبنه ما لا أركب عشر باك بحاجة كل كوا حين ودي من عشر وين قربت باللوني تسعة أعشارنا وصدمي وحين تعرف وسورة المجادلة وقارة سورة المجادلة لغي الله باتن آيات دو آيات لا أركب ما في عيدا كذي ولفظ الجلال والله آياته صلى الله عليه وسلم كآيات كجر الملك آياتها قاربوب اللفظ قور سدح قور أفر قور شن قور آياتا أقوه الرئيسة قد سمع الله أفر قور بي كجر آيات حكت كل بي كجر آيات دو دير سورة دو دم بيزة شن قور بأمك عيب بي كجر قول كاللفظ يلا باتن كآياتو أي مجادلة كوفانتو آياتا مك عيب بي كجر لفظ الجلال من عيالك كلمات الله آيات أيان كجرين وماركو وحاجة من خصائص الرماها أقار أيها كمثال قولك وحال كان قبل الله فنايا الجزء الثاني والعشرون جزكي سديدي اللغاتنا أيها قبل الله فنايا وحونا قبل الله فنايا سورة المجادلة سورة المجادلة وسورة مدنية بين عبار كجرني مكي أما هو قرآن في مكي وبلنيها وسورة مدنية سونة دكتل انتو صوبناها عليه الصلاة والسلام وكلنا ولا المدينة المنورة سورة المجادلة آية هذا 22 آية سيد وسيد الله بي الله آية دول سورة المجادلة سبب النزول بينها سبب النزول كذا وحوه وذا صحابي أو قيمي بدل أوصي من الصامد وذاتك الأورنجي كبادة تبني صامد ورقي ووينا حكم كقيب قليك ملها أيو لبس وحضا مركو حناقو يالو در مجيري مركو حناقو يالو در مجيري وحوق بي وزاد صحابي وقيم بدن ليلة خولة بنت تعلب سوى كرك يمي وزاد تكن يسو أركي حضا وي عجب قريسي وحلو در مي دم عير رياضك مركا انت سلاة كب حيث سوقي وهي وسيم لبسنا سلام عليكم أدري ترين وضل بي كالا يمي هي ذا مركز نيادة دي والا لانتا عبادة يبقى كجيري تاي كمجيري موشا نيادة دا حقا واكوك عسيرتي وطبعات بالعون يتمنعنا وهم الراغبة تنادى قلب جادي واب الله وعبادية معاملة ربي يكون جرتي يدو ديار وكادرا يقعنا كهر كريك وذات لها ضد البي وذات يدينا يقوك عن سيرتي والله درمي أنت علي كظهر أمي وعبارة جاهلية هرى اللوغون أغني جري بمعنى الطلاق اللو استعمالي جري حدي يقفك ناكتو قبي وكسبه محارم كيس هو يدي سيسا قدس إذا بدرد أرك تردف كان فرطنا هو دكو بنا حداد قبطنا هو دكو بنا لكن إنا دسكو جمي سواح إلى حرمي يوح إلى حللي وغاية البدا أرف ديران إذا بدرنا عودا بيوي ما لا وحللي كلا ما لا وحرمي كلا كبرتنا دي اللي وجود لاي إمساكم بمعروف أو تصلهم بإحسان اللي ويري إنا صفي عن كويس النفذي يعانو حداد حين ويدي إنا صفي عن كدرة النفذي يعانو حضرت يا ديقتاي وحلو واحد لما حبارة جاهلية إسلام نمدى كور ريسيوي إنت إبانتاي أي هافريتاي بان إيها فريا اللي يسكو داري إنت إتاي إذا بالآنتاي إلها تكو إذا بدرستي أو تعليم إيا تعليم شبه إله أقاروه كلك أوح إله كو حلالي يدوح الله كأحرمي كلامك بكتي إلها تكو إذا بدرستي حتى أظهرناك تنكو ساكتين وأبان إيها فريا اللي يسكو داري قطي عادي عداوة كجيرتا أريد فرحون تاخل يدي مرك وحلو استعمالي جيري طلاق وليب طلاق أبدا هذا الكاسمرك كله واقع منك سيدي فريد ويكدخي والناك انتين لفرق قدال والله يقورسن كرا لكن ناك نهار لغو سميي أنت علي كظهر أمي وإياكم على النقنجي وحينا مسودقين عبارة دي استعمالي وداد وداد دي واكو الله طيار قبل كاتو ميجا سجاري إيادو دعوة يسوبنا أوتمي وحيتري يا رسول الله أوصف لسامي دوح ما أنت يقول سميي وحي قبتما قدر أنواع وبقدر جيركي قد سنياي قفل بيجعليهاي يويشو قورسدي حفر حدان نخدون دبعي المبضان دلي ويري حفرتي هذي قطع واحد ما وحي قبتها حفل ليكو مسوي دجنين رواياتك قارنا وحي ليهن جوابتي هولي جن جبتي كو جوابي ووحو يري أنت علي حرام سان بهدوك يري حرام ماتكار نقطين محاجر ويحي كل كوري اللي قولك مجري إلى قرآن كنا سخوص ينادو سيبا لقولك ماي ومن كو سيودا ناية حيارفي في عنوار حياة مرتصورك ايو تريس دوريد ايو قفك امانك اقلا سيقو بمن جيران ايو حيارة برتدوال حياة يبا بقالا اذا نوحي النبي قال لم نزل علي شيء من ناكتي سيري هبرت هذه قطعي ولحكم كابي اني ايمان ولادي مركاسي النبي قال لدو دي وحيتني يا رسول الله ما ذكر طلاقا ارنت محمد وواد كرين ايزا إن كان طلاق بمشيقين خبرت هذه التالي بس يجري سبناها جواب تهورو كنا قي لم يوزل علي شيء وحلي يقول دجيه ورنكوه قامية ما هيوه مكتدا بحالة ديه يكور انت وحيتري إن اللي الصبية المير يرى جواب مجرقة إن ضممتهم إليه وذا كان هدانو لافو ماعو ونسك وإيالا دفع سنو المي وحو قضينا شنلينا دبك كعينا ملها وإن ضممتهم إليه أني قادان قادان لحي جاءوا أني قادان باسم هايستو وذلك مصروبك يو هايستو أني قادان حنانا بي المهي أدمانا لم يزل علي شيء انت المرأي سارين وذلك المرضى الموشيني كانت وقديم البدن جوابت النبي جوايس بدلي هو أي شيء هيركاس هذا المرأي سو أي انت إسخلا فتشو بني إلى أجيس قلتر يا رب ألا يا بورتوان جدا وحمان تجيرا وذيكي وهوهيه كتعبان حنانه وباهن إلمه وكدرنيه أنه وكدرناه وهو حيقو فلاه ونجد الهي مال يقيره وإن دمانه إلا ورنه حقا قبل آيات من إيمانه مركي إيمانه الصورة رسولك عليه الصلاة والسلام أي ولاد أوتني أمنا عائشة رضي الله عنها أهلا جوكتا ماذا حيوشا ليني وحيتر مركي وركو ذي بطي وحيقي يا يمد وحيقي هدو يمد والنبي عليه الصلاة والسلام للاحظ لي عائشة ولاد دي أبيسيسي يدو إله ويتو غيسيتني وحد يالي وركا قمال لينو قارب بالوحي نكاد سبحانه والله وحيه يا إيمانا قدر هذه سكتين سورة يا سودكتي حكمك والله حللي أمنا عائشة رضي الله عنها إلى وحيك أمانتي لقى ودنان هي مقلك يسيده واسع ويه وحيتي ودادا حتى يقيلين ليسي ويقلك النبي يورتي ستاقني صوبناهنا إله هذا ليسي أنها صوبناها اللجوغي ورالكي ليس دافسنا هي كوا صوبناها وولا مغلاي كوا ودادا ولا حيقى فكذي إلهي وحبك ما فكينيك سبحان الذي وسع سمعه إلى مقل كيس واسع مما بدنا لقد سمع قول خول من فوق سبع سماوات ومن عائشة تري تضبط سما ككر وكم أغلي ولادي وركيدا أرنتي واحد لسان في حكم كينا وغان دونتين قلبتا ولادي قسي يالا تيابلي باقى بودي سبني وادنت أبو بكر نوادنت عمرا تلبي قبل يضو بردو وضطوق اللعاتو قلتي عمر هو أمير المؤمنين تبنيمه يحب يجيسينيم يعزيمه يقصد يعوالي جيسينيم ولا شيء والله دفص عضو أي سرطاك تي قف يا عمر وقو أدينا يا إستاذ بيت العمر وإستاذ وحيتين وحنوغة أدقوا إنتي لسو منوغة هم يرنو إلى عمر يار إلما هده لسانو يار ياريهين علي ياري يا عبد ياري يا عمر ياري يا والسغيرة كلك أدقوا عمير لغو يرابانوغة هم منوغة قاول فصيرت عمر وأتبقى شيء منها نقطة عمر الوجيري وأضافتي فصيرت أمير المؤمنين انت إلى الرميزات ما انت هذه ملحوطك فاتق الله يا عمر إلهك عبزيك حل كان لغوف صارينا كصوبة ما دخلوا بالجري عمر وأوي اللي انت أقركي سيق ويسي أصحابت عن يا رسول الله يا أمير المؤمنين قفك هو يلك وحبنا أحين أتقي يا عيد المضي وهي بديئي فقي رقابة بجوجيسي وحويري هل تعرفون من هي متقاني قفك سو خولة بنت تعلم ماها أن يسمعوا قولها رب العالمين من فوق سف سماوات ولا يسمعوا عمر قفك إله مغلي من دردراني والله يضا ورك قابسي وعدك يا ريسي هبي وضو ما زلت أمامها ماشا مدافن إلا لأداء فريد هذه وقتك اللي قاروا صلاة الله قمنا أدامه أم بنتقي لها حولك عليه لديشك وعدك إذا وما دافن أن يسمعوا قولها رب العالمين من فوق سبع سماوات ولا يسمعه عمر عمر رضي الله عنه وارضاه وجعل جنة مثوى أصحابته وجعل وحي عن أنت حقه شيئا وحليه جري كلمة خالدة لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم أدينك عداد أرقتين وعد ضيعا إيا حق درد عدي حتى إذا أنكو هذلين أدينك ددوينا خير الله حتى أنك مدحظة إذن مغلي أنك خير الله سين ما أنت عمر قبعنا لك سورة المجادلة وبلابك أبدأ هذه السورة وحنكو بلابا يا بسم الله إبوين مريع عسك سيدي أليها الرحمن نحريس قود نحريس الرحيم متقارها نبن حريس قد وحرنا سمع الله إبئين مغلي قول التي ولادي هذا الكذا تجادلك صوبنا كل مرميسي في زوجها من كذا أرنتيس كال مرميسي حدي كاقي الويدين وتشتكي شاقنيسي إلى الله إبوين من تذو شاقنيسي والله إبوين يسمع ومغلايا تحاوركما أكيكت مدين أدسخن إلا به أذيقر جوابتي ربتي ما هيسد جواب كربالا ماشي متى تحاوركما أكاكت مدينا إن الله إبوين سمعنا الله مغلط بدا بصينا ركض بلون إيه الذين ذاتك حكمك باب الله وضي حكمك أياب الله وضي وحكمك وحو قيب سميدونا نور قيب وحو قيب سميدونا قيب تكو باب وحو نقوم دونا حكمك قفك وحاسو كلاكو هذلا إنو ياهي وقف قفي ووحم حرمة أنت علي كذار أمي مبنانة يمسى مبنانة مبنانة ومحرم قضاء أحبنان ما ملك الله بادنا قفك وحاكو هذا لا حد وقفك كمارمي وايو أولا وقبل كل شيء وحال جربا فقضاء إنو حرايو قف أدونا إنو حرايو حدو وايانا وحقودنا يا لحدا مسكين أيو قوضينا وحاول حيث صيام شهر كو وينو وحرية اختيار ما وصدح لأن كون ربويا لكرامها فمن لم يجد إيا فمن لم يستطع القرآن كعبري أول وقبل كل شيء كنت سوى حفوريا إنو أدان مؤمنا حرية حل الدباتو حلواتو حويناتو حيراتو ما في إله الرميسة إنو حرية ما كون غربا يدي مركوا يا من لعك تدي وايانا وحل غربا لحدا مع الموت او اسكو حيكتا او ينما يدعي انو صومو حدو حملي واي حنون يواي لما درا بيدنا وين مرك او لحدا كي نسكين قوديو وحو سمعينا يا سدح دا الرموت مدعان انتو سنقفك الله كل مي من قبل اي تماسك جير كذا انتو سندارين يو سمعينا يا حدو سمعي قفل باد بو قلي لكن من قالوا بين هذا دينا مفرمين وحانا قبل كذا بطلاق ما حكم في مركز داس أي اللو فلنا يا الذين دتك يظاهرون حوانك وضع حرم أيه يويلوا كيسين أيه ومنكم إذن كمؤمنين تا إذن كمدا من نسائهم حوانك القبان أولا هذا الكسيدة اللو رحت قادارك ما هن حوانك القبان ما أمهاتهم هو يويلوا ما وقفت كل شيء وقفت قفته تنوات قفته تنوات كل شيء لما ليس في خدمه إن أمهاتهم ما أمهاتهم هو يوين كدمها إلا الله كويلا هو يوين ولدنهم علي أو أربعنهم نوجيه لما لا قفة هو يوين قفة وتضع على شيء لقادة الرواء قفة كل لي وهو يلا حتى هذا أصوص هذه للي أبا قفة للي أما هو يلا للي أما أبكوغا للي وهو يلا حاوه هو ينوت انت اللحظة انك جلتنا وقرن كريت تاريب بقول يكون دواني كو قفك يكون نوجيين وهو يغ قفك كله هو يما إلا الله ولدنهم كل هذا كان هو يغيق طايري وحكا لعيارك وإنهم هو هوانك اسكحرمة لا يقولون وحيكو هذلين أولا منكرا وحدين تنعضي خب النعي خسول نعي دين منكر وحلقون صدي إن دينتو أقلين خمبي الرسول أقلين أمنكر ليرا كل هو يدعي قطعي ومنكرا من القول هذا لا تقاف دارا ومنكروا وزورا هدنا وعفريو سي ناكتن هو يدعي كل نقوم كرتا من نقوم كرتو سيكا دا حرامو بكرتا وابقبتا كامل حرامو بكرتو وزورا وعفريو بان إلهو أنون حريستي آيات قبقب معانا وإن الله بوين العفون هذه حكم كأن لعضيني ثاني الدين تإسلامك فمن جاءه موحية من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار انتان حكم إيمان وحي كهر لعواكنا وإن الله يبوي لعفون اللعفية أتكوا حكوا الله غفور وكتوبتك نوع لعفون انت أيضي بالله يعني حكم كواكنا والذين تدك يظاهرون ماذا يطبعا حرمها من نسائهم حوانك وضع حرمها ثم مرك يحرم او يرادين حبرت يا ديقتاي يعودون والله بنا اللي ما ناقش اي قالوا هدر كو حدنا يحرمين قفكي رواك مار ميلان اداي واحنا قي حنا قادو داينا واصون نقضي مرك اريدين وكان نقضوا ربا اللي ما قالوا اريد والله علين كرا كبرتي اللي قضينا والله علين كرا ما بمعنى من لمن ناد اي قالوا حبرت كو شاقين اي خبان فعليه كان احد اقول كركي سواء حدو قبرتي الربو تحرير رقبة لقل حرين تاك وحو لقنتي حرين ايا من قبل ايا تاماسا انت ايا اللبادو ذا اسو قلمون هرتي هرت لقنا حرينيو لهاليكم الرنكاس اتو عدونا لينكم عدنا به اساق وحد نوقاتان والله ابوين بما تعملوا وحد سمين ايسان خمير حقوق البؤ يهي فمن روحان لم يجد أدون بما ناركي وما قل لي ما هاي كل يدي بهدي لو أي برت يدي أدون بعد سنجري حاجي وأدون لو أي سبب كيسي على جوي سياس أول أدون كل ما نجي قفطوا لنا أدون الله مارك أدون وحال إلى هذا هدي مسلم يقال له ده قال له مو قال ذين اللقاط كادو أتقال الصوق قفصته سوب وجنيسه أنا أدون ما إلي لي جهاد لما جري أنت أدون لك كل أنت اللي اسمه بوري النقضي هذا قاعدون معجل ومذود هاي هذا هذا وهوي حلوة لهم يقول ملك السبب كوكو إيمان جلال لقوي واجهات في سبيل الله هذه جهاد لواي أدون نوال لواي أما قف كان ومذود هاي يواتن أدقيهاي وحس أبورش إبون وخلقة وإله أبوري أدوني ما مكانيش أدون وحا سيكست هدو عديهاي أصن في قنيهاي إلى وحي الدينية أدون لكن رقيق قبص الله يأل حد مجر من حل إرمانيس بالعون الموال لك لكن وحلوية لما مركي رقلا هاي فرداء إرنايين إذا ماذا رتبنايين ما أنت بكم أدونا لكي نجري أذيك طبان قادو أذيك أنا طبان قادو وحيد حرين إيسو وحيد أدريسين إيسو وحيد قدم إيسو أذيك اللي موهو جنة نواداري فقوى دمان واحد جوغ الرقم فمن لم يجد وفكان هيري كريم فعليه كوركي سواحا صيام شهرين لمبلو صومي دود متتابعين حريرة تتابع قرآن كي يقول واقعي كل هذه نحيدا كي مال مود مالينك أفرت قدالة كسب الله منك اللهم سبب كادو أفرت يهدون نقضو آفة سماوية حنون كقول لعي إركا وحكا قيمي سبب هذا كل هاي لكن ما أنت سيئة نقضو وإسك أفري حدات إلهي قدالة كسب الله منك تتابع قرآن أقول له واقعي نحيدا كم مال مود إن يحضون تود حرير تو وينمالوا لعيني آفة سماوية قارو من قبل أن يتماسى صنكين أورحون نقنا انتين لبضوا ذا إصدارين حتى نصنكي قفتي واكروا يويلوا حلوشا لقاحي ماذا حوالك بيها دوسا العبين حلقا حلوش يقجروا كوكا عسين ليلا ويويل وحنون سنة ثم لم يستطع قفكان أول صنكي فعليه كركي سوحا يطعاموا 60 لحدا قودنتو مسكينا دلي عمتو سينا وقيبنا لكل مسكين صاع وصين ذلك كاسوحا الليلين يري اللي تؤمنوا إن رميسان بالله إب والرسول رميسان أعماش صالحة أذيك بها كل بتاء أذيك كل سيسايو إذن كاقي إليس وتلك تاس الليلين شاقا حدود الله سودينيه إب حريقايا سانوا إلى حدود ذين كسمي والكافرين كوة دانيي حدود إب عذاب إليهين أليم لحظيهم قد وحظون سمع الله تبوين إنه مغلي قول التي ولدي هذا الكيدة تجادلك صوبنا كل مرميسو في زوجها من كذا حال كيسا كل مرميسي وتشتكي شيغانيسي إلى الله إبوين أنا هذا شيغانيسي والله إب يسمع ومغلايا تحاوركما أكاك تمدين أدسقن إلا به إن الله إله سميع وعلوه لدمانتي ومغلد بضن بصير وحو البوجيلة الذين ذاتك يظاهرون حرم يا هوانك هذه منكم إذا كم إذا إنكم مؤمنين من نسائهم كهوانك يقبل إسك حرم ما هن هوانك يحرم ين ما أمهاتهم هو ينكد إن أمهاتهم ما أمهاتهم هو ينكد ما إلا الله كم إذا هو ين ولدناهم إياه دلي وإنهم إياه ليقولون وحيكو هذا الأيام منكرا وحدين تجديدي ربي ديدي رسول ديدي منكرهم لقنصدي من القول أريا ومحرم بناني وزورا لأنه مسيح فريه كهد لايه محان ناقل قبو هو يكبقي وإن الله إبوين لعفوهن حريحي أدعي ظهار في الإسلام لعا كنا كوا حكم كي أيمي لعفوهن إبعفيه وغفور للتائبي انت قفر النغطة الله دافد بلوه حكم كواكنا والذين بدك يظاهروا حوانك وضحرما من نسائهم نالها يقبل نبره يكوش بها ثم كقبالنا يعودون أولابنا لما قالوا أريك أي أهدف أي أمك دانو قبرتي أي ربان وكما جوك سنين أما لمن قالوا قفك يتحريه يكوش أغن أي كما رملائيه فتحريه الرقبة لقل خرين تيدا كوركو دان من قبل آيات الماسا انت ينستارين يالكم كاسا توعدون الليدين كوالينا به الرنكاس والله يبوين إما تعملون وحسمين إيسان قولي فعل خبير حق قلبه فمن روحا لم يجي لقون حرية هلكري لعكت أديوسا هلكري يدي ينجري فعليه كركي سوحا صيام شهري رب لا تصمدك متتعبين إسكتك من قبل آيات فماسا انت ينستارين فمن روحا لم يصدق نحن المعلمات سامي كريم أن أولي فعليك كي سوحا إدعام 60 نحن قود انت مسكينا دليا ذلك قاس حكمك اللي دين كرسار اللي تؤمنوا إن أدرميسان وإيمانك إن أصغم بالله إبوين يا ورسوله سوبانوه ديري حساس ليدين يالي وعماشا ساقدا ايدن دي بيسا نهار كان وكالي كفارة ديسا نهاد كوكالي ايمان كي وناجين ايسا عمل كي صالحا يلقو جنتا جاي النفط الظاهر كبدي جاي ايو كميدي هاي وتلك تاسا حدود الله سودنيه ابن بن عريقايا حقود بنا هنكاك دوانينا وري الكافرين ذاتك سودي ما هي ابن ديدي عذابنا اليه أليم لحافية إن الذين يعادوا الله ورسوله تم بشارة ويون وحصوا بناها اللوغو بشارين أيي وحي قالها يكسور جيدي أما مشركين تيما كدقنا دير هر قراس أو كدسي هنغضي أما منافقين تيما دينا كودي بجرتي هنغضي أما يهودي لدقنا وحا هل كان لوغو بشاري خبي الرسول وحا خلافه قرب مرة إن دولي أي أرنتي سكولة مانس إن آجلا أو عاجلا أما برية سادم بالله قبطة أما برية سيجوة أما خلال نقطة وحي ربي الرسول خلافه لن كان نقطة إن أي دل إليه كل كواب بشاروه سيدي بين النقطة وحي سوبنا كسهر جيدو لن ويوكا قول إستي إذا وحد قرطة إذا تؤمن كمان تنعى يددك إسلام كشيغان آية يدللك مسلمين وشيغو لفاتة عيسة داخلية وخارجية أساس كذا ومحادث الله ورسوله علي الرسول بالله خلافه وركي واندي بالله طوري ينتي بالله غفق هذا كل كاللقوة لقد الله لقوة لقد الله ياي حنون كينا يا عذر كينا واكم ولا فهم لي قال تعالى إلى وحو يري إن الذين ددك وموصول مشترك قواه سودكي إلى يومنا هذا قف الذين اللي إلى ملك ليعوم وركئنوا ددك إلهي الرسول خلافه دم وعمي ما يسوقوا ذا قلان إن المشركين لما دين إن قريشا لما دين إن المنافقين ولا إن اليهود إن الذين وحي مركا كان إيسا مركا آيات سودة إيسا يمحي جوغي إلى يومنا هذا وإلى آخر أيام الدنيا إن الذين ذاتك يحدون خلافه قارب مرة الله إذن خلافات إليكم ليهم فعان ديلي ورتوله صوبناها أصادر سدي ذاتك خلافايا أسرع دي تورايا حيا وميتا حدو لنت الى هدو النول ياهي سببت وعوي حدو النولانا ينبو وحكوه قامينا يوحي حدو لنتين انتو دافات الله او كدر دارمي تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا الا وهو كتاب الله وسنتي كل كدتك الهي رسول وركو ذا الديدة اي خلافة لنكمرا لعلوبة كوبيتو والدل يكوا دل باو حكوما كما سيدي كميت اللود اللي الذين وحى من قبلهم كوريين وكوى النبي محمد كوى النبي نحديهم حلو سمي دادا لفاحي كوى النبي هو ديدين قبيلة ججبس كوى النبي دي صالحنا رير تموت سمد انت اللوقع اللي عوضناها فك صباح وهكذا كل كوية حان جرتيبة وسنة الله في خلقه وحتى رب الله ضيما كل كوية إلهي رسوس ودرس ضي قرم مريد جيدة دلي أو يالا في الدنيا والآخرة وانا وحمان تا مسلمين تا يستوي كما سيدي كمت اللو دلي الذين وحى من قبلهم كوان كور يأي وقت وحاخرنا أنزلنا إنا دجيني آياتنا دجيني بينات عدد ونشكي كجرين في كل شيء ألا عدي أدين الراعة قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون عقل برتها دليني وحن لدين كلا دقين ملأ وللكافرين كوة بينيي على كاس لكلا لقدقى ديدي عذابنا إليه مهين صحريرية العذاب كوة كين سنعيها صحريرنا وقدر قرنا عذاب كاس لقوصة مينة وعد قينا داش يوما مارين العذاب كاس لسينا يبعثهم الله إلى إيقو صوب بحندهم سميعا يقولا وفينبئهم وعلى الحساب تماري انت اللهم يجيو اللقم انت اللهم قبطو عذاب كاس لقينا هرطو رقفكو دي الله هردقا فينبئهم إلى شهيد إلى سيرنا يوم ألم ترموا قدمية أن الله إبوين إنه يعلم أقيا هاي ما في السماوات إلى ريال القدود وحكو السوغان أولان أي جملة دودو إلى وتفصيلا كالقاد قاد أقيا هاي وما في الأرض وليال وحكو السوغان إليكو جملة وتفصيلا أي أقيا هاي ما يكون ما هذا من نجوى ثلاثة سدع كود الدود إلا هذا سدع كوضو هو إله رابعهم سدع ذي فؤفرة بعلمه بهم وقدرتي عليه سيدا أموه يا إياغا يا ودا وكل إياي ولا خمسة شن ما كودو إلا هذا شن كودو هو إلى أساديس ملحكوا بعلمه بهم وقدرتي عليهم ولا أدنى وحكير من ذلك صدع لما كير ولا أكثر وحكبدا ما كودا إلا هذا كودا هو إيب معهما أينما ميل ألا ماشي كانوا هذا با ثم كقدالوا ينبئهم وشيك دونا بما كي عملوا عمل فلان يوم القيامة قيامة ما لنت هذا أي الله شيك أي إن الله يبوين بكل شيء وعلى أرك كل علم الله وقوم بدون أشعرية إيا وحيود ليشدان آيادا إلى مير بواجهة معهم ولا أدري آيادا وحيك بالله فألم ترى أن الله يعلم كلمة يعلم وهو الرئيس ما يقول لما تولى بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم إذن هدي أول كذي يعلم الليري آخر كذينا عليم الليري إن آياد علم كذا إذا وحي لفهم يوائيه وآيادا ألم ترى أن الله يعلم ما في سماوات وما في الأرض انت سأسأل انت كروا تفصيل ما في سماوات وما في الأرض دي ألا قادان لغي وحان للدك ألم أي نمن منافقين نمن يهود وما الدين دقنا ومركا المسلمين تاركان دار انت يبحان أفكا اسكو قفتان نوليان كل مسلمين تيدي جري كل يلا اسدي جري إلي تقول يبوق أبورا وكل كانت المسلمين تدارين قليا وراك وليكم وانو نوليهيني موح على سيدو لايه مغلين بلايه لوي مصوحي مغلين ارى المسلمين ومغناي الى الدور جرتي ولحن لقاه اللي ايميه مغلين وراك ساقصت كوداها ثاني يالي جرين كل كماركي وريحة ديدادا ماركي دمن نهي ايمان دونا كل كي آيات داتي متكدد شوبانها وويري فقم بنانوني كذب يا دنا وليبا ماذا حدث فإيانا والله سيكشفي وحيكو فقايين الله يتم رسولك لا عاسيو مسلمين تلا لا الله يتمو الله لقار مرو دب الله قالو فقه على عصوهاي إذن علم الله يا الله شاقي وحو البكوب آيي كلك آياتي وحيكاد ليس هو علمي إيضا لنا فصدا يعلم يعلم كل ما تا وحلقه بلوا علم الله أما الله عز وجل فوق عرشه وبائن من خلقه ومع ذلك لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء أما وحن موجود في كل مكاننا علمه وقدرته علمه وقدرته موجود في كل مكاننا لقوله تعالى بأو دليل في آخر سورة طلق يقول من دونه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ما تربضنه يتنزل الأمر بينهن أفر يتضن كاس تضمد السمو يتضمد أرلو بحضوضة أما الكيسة كفلة وكل كان الذي يتضن تضمد يتضن تضمد السمو يتضمد أرلو أفر يتضن كاس يا أما الكيسة فلية أسمع ملاية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما فعلمه وقدرته ورحمته وحكمته في كل مكان أما ذاته العلية فوق عرشه وبائن من خلقه هذه هي العقيدة الإسلامية إن الذين وحى يحدون خلافه الله إبوين ورسوله خلافه كبتوا لدلية كما كبت سيدا لدلية الذين ضدك من قبلهم يلكوه الرأي وقد وحى نبا أنزلنا إلى الدجين آيات آيات بينات عدد وللكافرين كوة بانية عذاب إليه مهين صحريرية يوم مالنه يبعثهم الله إلى صبح دون جميعا لماندو وفينبئهم ووشيك دون بما وحيئي عملوا سميا حساه الله إله كوبي ونسوه ينواه المامين والله إبوين على كل شيء وعلى أرك كل كورك شهيد على دال عنا يواي ألم ترى مرق دمية أن الله إبوينين يعلم أغيهي ما في سماوات إرهي القدود وحكسوغا وما في الأرض إرهي القدود وحكسوغا ما يكون ما هذا من نجوى ثلاثة سدح كودد إلا هدوء هذا هو إله خابعهم أفريا بعلمه بهم وقدرته عليهم ولا خمسة سنم كود إلا هديشن كود هو إله سادسهم سنت كود كلها بعلمه بهم وقدرته عليهم ولا أدنى وحكير من ذلك صدح ولا أكثر وحكبضا إلا هديكوضا هو إبوين معهم لجيلة بعلمه وقدرته ومعود كيها ولبا معيادة ألا بأوقف سنة الخاصية والعامة معيادة نحاططي علمك ومعية عامة لكل واحد أما معيته الخاصة وبالعون وتأييد والنصر إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون فكان هناك سمية كعب صودا سيدو معه ويهي هي سيدو دنيدو للماء كالبو دنيدو للماء دور العلم والقدرة أما مع الذين تقوا التوفيق والهداية والنصر أينما ما لماشي كانوا نقضان ثم كقذالوا ينبيهم الشيخ دونا ما وحيي عملوا سمية يوم القيامة قيامة ما لنتهد إن الله يبوينا بكل شيء وعلى أركا دمانتي قبيبي عليم ألا أقول قولدي مركا آياتي كادري سي مسلمين تتشويش كفو رئيسي أقار لولاها ضلي ألم ترى صوبا ولموغان المياه إلى الذين كوا يهودي منافقين نهون لك الرابي عن النجوة حفقنا اللي يري مسلمك هتكون بيسين ثم كالقضالي يعودون الله من لما فقي نهو إياك لك الرابي عن حقيس فقي هكون نغلانا ما هيكو فقايين وحيكو كوذايين وما هي ويتناجون وحيكو كوذايين بالاسم الدنبي قليل إيا والعدوان المسلمين تقلقوا حد يقول الله عليتمو إيا ومعصية الرسول سبحانه الله قرمر فقوذ سيدة حسبه سيدة حسبه فقوذ ككوما وحسيكو فقان وإذا جاءوك هديكو يمادانا وفوق ذلك كما ترويحي يودا حيوك وحيكو سلام أيان بما أري لم يحييك وسنكو سلام به عليك الله إلى أي حد النبي السلام عليكم يري السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تشهد كان آخر نو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وإلى كم سلام يهودنا محيكم سلام تي السلام عليك اللهم كيك بحيك يريوا نقدر كل موت إلى أيكم نيجوا سبنيه وحسكو ليه سلام عليك كبقى يينو أنت إس غيبيا وإستشيلا حرم حرم الله إسكان لكي أكل بميدي مانا السلام عليك يا رسول الله أمنا عائشة لغا قلوف وعليكم الصام وغضب الله عليكم ولعنكم حباركم الضس أكل الله عليك بالرفق يا عائشة أحد عنان ذا وإياك والعنف ألا تسمع ما يقول لك صوحي كل مغلي ميت وما حيلا إذا أسلم عليك عليك أبو عليكم ما نري فيستجاب لي ولا يستجاب الله باي حفار أنا كان الله حفار كمان متكاري ما هو لما نجي أنا كور كيجي الله أقبل وور نبي ولي بنا هو مظلوم أذا كان الله ما مغلين هذه بحاجة استجي وإذا جاءوك هذيكوا مدى حيوك وحيكوا سلام أي مما أري لم يحييك به إلا وسنبكوا سلامين قل كي سلام تي أفحمد النبي أكو حفار أنا يدافان خوصال إسكا قلوفان ووكيل هاي النبي أنا هاي واسا حفارني هذا الحمان هوس كسيني إلى يقفوك من مرجي نبي سنعيوة هذا الكادنار يقولون وحينيهم في أنفسهم نبتوضة لولا يعذبون الله يبنون عذابه بما كي سببتيان نقول أولا الناي سبحان حفارني إلى وخير عصبوهم وحاكوفيلا يهنموا النار تليلا يصلونها كده هذي كجو وعدونا وكلمة صلي الدخول والإحراء لما معنى وضعتا قريد الله قال إيو قمدت لكو قمدو يصلونها أكو قمدو دونا فبيس المسيح انت من الله هذا إذا أكو باسية بلا بلا مؤمنين تالي بيكل يا أيها الذين ذاتك آمنوا حق الرميه إذا ناجيتم أذنك هداتكو ديسان اسكجل سيدا منافقين يهود فلا تناجو تتناجو إذنك أكو كودينا بالإثم الدنبي قال إيو العدوان المسلم قرد خيسي إيو معصية الرسول سبحانه قار مريد وتناجوا وحدكم فقدان بالبر سمافل وتقوى لك عبزي وتقول الله إبك عبزي الذي إله إليه إسأل الله إلى غيره تحشرون سادو دلتين لأيدين كل منا وحد موقاتا إنما وعك لما النجوة فقام فرضا بضا من الشيطان مكيما دوا إلا قفك قرصف عن وضا وفلقوا فرحا وانا اللو دعينا فقالوا كشيغا حتى ارتقف لدو من أجد فتكوا يمب في عنا من الشيطان وكيمي وشيطان كي يهودي ومنافقين مسلمين تول والكو أبورا ليحزن إنو تيران يقليو الذين ددك أمنوا حق الرميي وليس مصرها بضارهم مثل بايا شيئا يقو حكب بما إلا بإذن الله هل إذن كينو كل بمهاني وعلى الله يبوين إلا على غيري أحد كلامي فليتوكلها أسكذا المؤمن انت حق الرميي ألم ترى رسول أبو موجد مياه إلى الذين وحنهوا لقربي أن النجوى كوت كمنافقين تيهم ثم يعودون الله بنا لما وحي نهوا لقربي عن حقي سوى كوت كيا ويتناجون وحيكو كودايين بالإثم الدنب قلديو والعدوان المسلم قرد الرئيسي إيا ومعصية الرسول صوبنا الديدي وإذا جاءوك هديكو يمادا حيوك وحيكوكو سلام أيان إما هذا لو سن لم يحييك به حذلك الله يبكوكو سلام ويقولون وحيليه في أنفسهم نفتوضا لولا يعذبون الله إلهمون عذابه حد إن كان نبيا بما كي سببت أن نقولك هذا اللي حسبهم وحكفلا لأنهم النار تليلا يصلونها إن تيقلان يكوكو مريدونا فبئس المصير ما الله هذانا إذا أقباص بدا معايلي وحكجرا يقومها ويحمومها وغسلينها قشن كذيئة يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرميو إذا تناجيتم حداد كوديسين فلا تتناجوا كوكودين بالإثم الدنب قلي والعدوان المسلم قد الرئيسي ومعصية الرسول خصوبناه العاصيو وتناجوا واحد كوكودان وكلية بالبر سمافل وتقوى لك عبسي وتقوى الله إبك عبسد الذي إله إليه إسر تحشرون الليذين كل منا إنما وحك لماها النجوى كوتك إنه الشيطان في أصل كيسة كيمات ليحزن إنه مرق ليه الذين أخيارته آمنوا حق الرميسي وليس الشيطان معها لضارهم مؤمنين مثل بايا شيئا وحبا إلا بإذن الله ألا وحو قدري المؤمن كوي مانا وعلى الله يبوين لا على غيره أعدك لوركس خير فليتوكل حعوس كذا المؤمن تتك حق الرميسي يا أيها الذين آمنوا حق فرقك يا مركي رسولك عليه الصلاة والسلام لا إيمانا أقفل بالرسول فينا لقي حكسني وصورك سمغلوج جعلا كل قفك يما دبوس مهلي جرين كل أمر كان يمي إسو واسعية ماشا قلولك إزلاك إسو كلا دردرك كذلك نحن مناسبة هاي هذه قف يما دم محترمة إنو قفك لما يشي وقعه تاس مناسب معها الضرر لا يزال بالضرر هذه كان محترم كي يمي استنان لو غبا اي جوغا كان اي دباتدي كو دحداي كلكا خولا وا لا عريسدا تاسنا بالغودين بالاكتي لغه هلايا برزخه يا جنبا يا قبرغا اللي سو واسعنا اما مكان كاس نبتيسا كلكا وا لا كلا دردور كان ماهانه ان قفكي ان دبرك لو ديوانا ماها او لا سو دوين ميد كلا لك عيانا ما قال تعالى ادعوا يا ايها الذين دت امنوا حق الرميه إذا قيل لكم هدي الله إذيه تفاصحوا واصعيوا إسلاك يا في المجالس قرى في المجلس قرى كلا ناشد فددين فافصحوا واصعيا يفصح الله لكم إلها ناشا إذين واصعنا قبرك إذين واصعنا جنة إذين واصعنا وحول بإذين واصعنا حفظك إذين واصعنا أبا القدك أبو أبدين يفصح الله لكم إلها وحول بإذين واصعنا وإذا قيل هدي الله انشزوا كعا في هذا الجرى هو الإسلام إذا جيت فنش سوكا وحاذا قاتا يرفع الله إلى واكر يلا الذين أخيارتا آمنوا حق الرميزو منكم إذن كميلا والذين تتكوتوا العلم أقول لسيينا درجاتنا اللوكر يلا وقالوا أن هذه إيمان كي إلهي فمايا كل يلي هو الإيمان والعلم والعمال إسكن درس لي شرفت وضبنان كيتال قوتوا العلم أقول لسيي إيمان يا علمي يا عمل فلي درجات درجيالك اللوك اليولى والله إيدنا بما تعمل وحد حوية سنب سمين إيسان خبير حق وقالب أوياهي هذا النوع النوال بالنبي إنه لبا شارو بوغضة جعل هذا أي أمرك النبي قيد علي حقاب تأديب على كيني نبي قال إنك أتقايا وحورا صدقاء بيشي حقي وقاس حورا النبي النفس لي صدقاء دينا ولا نسخي مسلمين تنا فقر تبر بيوايين مركي آيادة سودك تعالي باحوها ريالها هايستي آيادة سوهر قلية سفن قول مالك صوبنا كله بي فانا هايسو لوايين فين لواوية دينايين مربك سيوكيين كبعد وان نسخ علي وحكوفا مجري ما نوى آية في كتاب الله لم يعمل بها غير آية كتاب في لاكو جيرتا أنا على أوحانهي أكون أغمي ملا أطنع يدي يا أيها الذين دفعوا آمنوا حقا هم يأيو إذا ناجيتم الرسول ذات صبناها لك وليسانه كدا يالتان فقدموا هرمريا بين يدي نجواكم كوتكي نهرتيس صدقة داغنا كروي قدر كذي لما شيقي علي بوكوير محانك لقنا محانك لبا كنتم دينار مقابلانتا يا هيلي كرا أفرتنا وكدرنا صدنا وطلنا يا رسول الله سلام عليك أذكر ماي إنك على زهيد بوي على الدنيا اللي ولا تسمى على ضلتها تي الدنيا مركز صدقة النكرو ذلك إن الصدقة حر مريسامبا إلا فقراء المسلمين النبي كود بصفا هو أنا وحي لصينا ذلك كاسا خير في عنام بدل لكم أذنك وأطهر تنبقيني لا فيسو إذن هو فيسا فإن لم تجدوا حتى ذلك المحل شيئا فإن الله إلى غفور فك توبتك أن أغلى فالرحيم بالمؤمن أن حريستا أشفقتم مسلمين مع بصوتين أن تقدموا إن أظهر مرسا بين يدي نجواكم كوتك نهرتيسي صدقات تغيال فإذا لم تفعلوا حتى إذا فلي أتكع بصوتين إذا هلي كريم وطاب الله عليكم إن الله رجع الحكم عنكم حكم تواب الذين كجوجي أوحن لجوجين فأقيموا الصلاة صلاة توسية وآتوا الزكاة زكاة نبيحية وأطيعوا الله ألا وركي سيالة ورسوله صوبناه وركي سيالة والله إبوين خبير حب أقالوا بما تعملوا وحد سمينيسا إليكوا يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرميو إذا بيه لكم الدين لإذنهرة ففصحوا سلاك يا فرق في المجلس ما شاء الله فرقوا ففصحوا واسعية يفصح الله إلى حبا واسع لكم إذنك الجزاء من جنس العمل قبرك إيا جنة إيا رزق إيا مكانك يا الذين واسعين أيا وإذا قيل هدين ليلة انفزوا كعا أخين عاما جرت هل لبحوا فانفزوا كعا يرفع الله هل واكريا الذين ددك آمنوا أقروا ميلي قوم منكم إذنك إذنك ميدا والذين أخيارت أوتوا العلم الأسية درجاتنا الله كريا والله إب خبير حق قلبه بما تعملوا فحصا مين إيسانوا يا أيها الذين ددك آمنوا أقروا ميلي إذا ناجيتم حدا لك وليسان الرسول صوبناه فقدموا هرمريا أين يدين أجواكم كوتكي نوركيسي صدقة حورا ديقة ديق دي كبعد دمت هذه الشيء ذلك كاسا خير في عنام بدل لكم أذنك مساكينتي يا فقراء الله قدنين صوبناها أعلام تبدن لغا تخفيفنا كستو قدال الله لعي وأظهر يلا دمت لا في الدين كوفي عنه ونظيفة بقونيسين فإن لم تجدوا واحد هرمريسان هداد ويدان حدنا رسولك أمتي كرتين لأيذين ملك إلهي أيذين دافي كاع رسولك أتقى لك الماء فإن الله إله غفور الله دافي قفك محين حريم بالمؤمن قلنا حريص بدو أشفقتم مع عبستين أن تقدموا إن أظهر مرسان بين يدي نجواكم كود الدين هرتد صدقات دخيال الفقر ميضوا عبستين وهو إيسان ميا فإن لم تفعلوا حتى إلى أن سميني قيد أن تظهر مري كريم وكعب صوتين أوح الآن ذن هيسو وتاب الله إلى هو أقبل وحكم كيوان نقي تاب الله معنى رجع الله إلى حكم كي عليكم كركي إنه كان نقي وأمر كي فقدموا ولا نصحي إفاقموا صلاة صلاة وقواتوا زكاة نكبنا قوتا واطيعوا الله إلى هو الكيسي يلا ورسوله ربنا هو الكيسي والله يبوين لما تعملوا وحد صمين إيسان إذيلك خبير حقوق البوياي ألم ترى إلى الذين تولوا قوما يهودي مدينة جوكتي أو حيكو درمان منافقين تي مدينة جوكتي أي يهودي كولي يا شي كل يهود عليه بكل عدي وأدوني آخرة بساكتي ومرنا الدائر مرنا الضوفار لغدقة تبقى كو درمي تبماها قال تعالى إلى أوحي إذا ألم ترى حصول اللو مؤقدنية إلى الذين منافقين تولوا كولي يا شي قوما ضد يهود ويقومك غضب الله إلى عراضي عليهم كركوضة وعراضي كواسهم أغي ما هم كمد ماها منافقين منكم إذن كمؤمنين إذن كمد ماها ولا منهم يهودنا ما ومذبذبين بين ذلك مسلمين قال لك بحيان وهي كتر سنيهين أما الكتر سنيهين ملا ويحلفون إذا افترضوا ودارنايين على الكذب بي قلما هاد يهود كربتان والله ما نتبي يحلفون ودارنايين على الكذب ما ينكر كاد وهم إياغا ويعلمون وإني بينكو دارنايين يمين الغموس وتنكريا بعذاب وقف الله خفك مركو بينو كرنا يكون دارتو تترك الديار بلاقعة وكتك تهد أقل لي ديوسة ويمين الغموس أعد الله إلى وحو دربي لهم منافقين عذابا بوء دربي شديدا دران سبب كاللوغو دربي انتي قال النقضي ويهود كولي ياشين أي بينكو دارتين وعس حقين لقين كراو النارحي إنهم إياقا ساوحا حماري ما وحاي كانوا نغدا يعملون كوا صمري وقل كهدي وحي قال بيه إيمان كان يموجين أيني تكسد معاجر قاشان ضرورو دفاع الكرباء قال تعالى اتخذوا وحي ياشين إيمانهم دارت أي بينكو دارن أي جنة قاشان أي نفطو دي مالكو دا كدافع أي فسدوا وارخيبين عن سبيل الله إلى دين تيسيب أي خيبينو جهاد كي لقفل الله أي إيمان كان أي موجين بين بنتا كدافعين أي فلهم إليه عذاب النار عذاب كاسو مهين سلعية وصحريرية لم تغنية وعن وحوت ريدون أنهم حقوا أموالهم حوليالكوا ولا أولادهم أرورتوا من الله إلى حد شيئا وحظا أولئك كوا منافقين أصحاب النار النار دات كدوة هم إياقنا خالدون فيها وكوا ري كاسو موقف كودي في الدنيا أما موقفهم في الآخرة آخرة إيقو تقي وإلى هور تقي ودارتي بينتا هاي أي رسولك أي أصحاب تقول شيء بجنين خبين إلهكو قنحيا وقوة يوم مال يبعثهم الله إله صوب عندنا منافقين جميعا دمانتو فيحلفون ودارم دونان له لله إن المؤمنين تعديه أي أبو دارم دونان كما سيدي سلمدا أي يحلفون ودارنا أيين لكم أذنك مؤمنين حد إرساري إذن كل دارنا أيين إهدون إبو دارنا أيين ويحسبوا وحيسموا دايين أنهم إيقا على شيء وحم اعتبر كركي إني كسرين إني وحيهين أي اسموا دايين على هوياي تنبهوا وعلموا وحد تدبر ربتان وقاتان إنهم منافقين هم إيقا الكاذبون بين لويالا استحوذ وحاءت كاذي عليهم كركوضة وأتكاذي الشيطان إلهي الرسول إيا الدين شيطان أغاتكاذي لتضو دوف صدي قفكو شيطان دوف صدو محلقو قرانا فأنصاهم روح المنسيي ذكر الله تنادقو قرانيس قفان إلى حسين أنصو قاذين أنكعب سونين أنتو كيان دالا ركتو شيطان أغاتكاذي أولئك قوة حزب الشيطان قرب شيطان على خوياي تنبهوا وعلموا البرارق وقالا إن حزب الشيطان منافقين إيا غيركم إيا مسلم بهكشاكتين وحي الشيطان جمع عديسة كبيري إن إلى حسين هم يقع الخاسرون كوة عف قطبين كاركو دعبين ألم ترى سوبان موقد مية إلى الذين وعى تولوا كوالي يشي قوما دب خضب الله إلى حراضي عليهم كركوضة ما هم إذنك مدما هم منكم إذنك مؤمنين ولا منهم قال ذلك ولي يشأنك مدما أنكسوا مرنا في سورة النساء مدمدمين إليهم ويحلفون إذا بلان توضوا حيكو دارنا على الكذب بين كركات وهم إياقنا أي يعلمون أقيهين من البينكو دارنا أعد الله إلى وحو الدربي لهم إياقا عذابا أديار قريري شديدا درا إنهم إياقا ساوحهم ما كياحنا كانوا نغدر يعملونك وصمايا اتخذوا ياسا ايمانهم دارتا بنت اي دارنا اي جنة قاشان اي نفطو دي مالكو لكو دافعانو ومؤمنين قد دافع موقال كالليلة فسدوا وحي شرين عن سبيل الله جهادك اله اي لقفل انها وقال اينا اللهين لها ولا يعرض لك قادن لها اي دارتا بنتا اي ايمانك اسموغ دا كشرين فلهم وحيليه عذاب عذاب مهين صحريرية لم تغنية وحن اعتردوني أنهم حقوضة أموالهم وليالكوضة ولا أولادهم عرورتوضة من الله إبوين حقي عبادك شيئا وحيوغط ريسا ملك أولئك قوة أصحاب النار ناردت كدو هم إيجا فيها النار كدو لهذا أي خالدون كوارايين يوما مال أي كوارين يبعثهم الله إله صادق دونه سميعا دمان طوله يحلفون أي دارم دونان له لله إن المؤمنين توصنا هيا أي أبو دارم دونان كما سيري سلم إذا أي يحلفون هذا دارنا أيين لكم أذنك مؤمنين تا ويحسبون وحيتاوين أيين أنهم إيجا على شيء إن إيمان كركي سيكون سجيهين ومعتبرة ولا أبا المريو أي اسمو ذا أيين حقي وحوق سجيهين على هويا تنبهوا بلاروغا وعلموا وقالا إنهم منافقين تا هم إيجا كليا أيال كاذبون بين لويالا قلت بان مالغوا ممرو مستحولا وحار رايي عليهم كركودة الرايي قاتل لتقو الدوصبي الشيطان شيطان الدوصبي وفانساهم على مدي لقر الله واتنا وروح المانسيي ذكر الله إلهي حسديس مسوا هذا الغادئين أولئك كوا حزب الشيطان شيطان قرب كيسوا على خوياي تنبهوا وعلموا إن حزب الشيطان شيطان إيا قرب كيسا هم إيا الخاسرون كوا تعبقوا بايو مرلا بعد دب لغون نقضي تتك علي الرسول خلافا إن ينفجلها إن الذين وحى يحادون خلافي الله إبوين فمن واي الراعي واي ورسوله صبناها خلافي أولئك كوا في الأذلين كوي ولقود لدلين جري نحضو ذي كجرا كتب الله إبوح بغوص حكومي أريقا لأغلبان أنيق إبائي وحاد كان أنا أنيقيا والرسول انت أخياري حقه كصعطة اي الرسول اي النبيان اي مؤمنين اي اتكانين تقال ملكو يمادو افادين لغو تقال لما انك اقرتها لينا ادي ما هدين لغا تقال لما انك اقوشي قبل قبل الهي وحو لغيو ان الله اله لا اسكاد عنكرا قوي اللحوك بدانو عزيز كالك ادوما ديسو لا تجد ايمانك يا كفرك وعلم اسكسور جدا ملمو وذيكالي كرايان وحاكرون ملمو وذيكالي كرينين جعين إلهي الرسول حق لجعلاده إيا إنتي النعمي ذي قالها لجعلاده قال تعالى إلا وحي لله تجيده خصول صوبان أمه ليجيب ولقى حدات راديسه قوما تدهلي ميجيب يؤمنون الرمي إيمانكونا إلهي ربك حق لجعبده واليوم مالينته الآخر الدنبيسي وحادا هلي إنتي أليه آخرة طب الرمي حدانا يوادون لك القعل طمايا ممدد حد الله ورسوله نعي إلهي يا رسول دكي قوينا كالقعال لينا ليهين اللي آخرا رميني سورة قلمة لبدا مدى بين لبدا مدى بين مدى عكرتو ولو كانوا غاية لا يابلي حبا نغلين وكوان اللي الرسول قوي جعلانا يين أباهم أبا يالكوض بحا نغلين وهدو أبا اللي الرسول قوي ترى وأبا يوا جعلا حبا اسم الانتان لبدينا أو أبناءهم ويلا شودا أو إخوانهم ولا لهودا أو عشيرتهم قرابة دودا أولئك أصحاب الله أمانا يا أبو عبيدة عامر بن الجراح أبيه بجي أبو بكر نوين للوي روادلي كل كدتك أسا إيمان كودا خنياي أو أبا أبي قال كفليني أما أبانا وأما ويلا نوضا أقال موداكتا أولئك كوا أصحاب أي دبكي قالوا بي قوي أي كتب إلى هديك إيمان كود أصوى دافي وركود كقرين الدرجة إلى يقان أن لجاري كري أولئك كوا كتب إلى هذا لجاي في قلوبهم إياك الله بيال كود وضنه هذا الجديس والإيمان كود لجاي كل كإيمان مكتوب في قلوبهم والدرجة ياب وأيدهم إلى وح كحجي بروح برهان منهم من الله افتين يا نور يا هداية يا قلب جودا لك بروحي حد يركان وإله معي مرحبا قلبي قودان كييري ويدخلهم انت واطل مانتو دي أدو أبال قدك آخر واكنا ويدخلهم تبوح القلين أي جنات بارية أي تجري قلقل إيسو من تحتها قرية هذه قيادة هذا هوستو الانهار وذي خالدين فيها جنة سيكوا رأيين رضي الله إلى الرالب النغضي أنهم حقوا ورضوا إلى الرالب النغضي أنه إيبا حقي أولئك كواس دنبانا أوحي إلى نعي نعي وحي إله ربي خبان إلهي كحرينيه أولئك كواسا حزب الله إله قرب كيسا على هويا تنبهوا واعلموا براروا أقادا إن حزب الله إله قرب كالرعسا الرمي الرعي الرسول النبي الله المؤمنين كلاله هم يجا المفلحون في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة كل بنا والله أعلم.